بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب منهج السالكين قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: قال كتاب النكاح، قال كتاب النكاح، أبشروا قد اقتربنا من يعني أن نكون بقي من الكتاب أقل من ثلثه بإذن الله تعالى. قال كتاب النكاح، قال وهو من سنن المرسلين، وهو من سنن المرسلين. والنكاح يقصد به العقد، ويقصد كذلك به الوطء، وهنا إنما يقصد به معنى النكاح بما تضمن المعنيين، على ما تضمن المعنيين، يعني عقد الزواج وكذلك ما كان من ما يتعلق بأمور الوطء. قال كتاب النكاح وهو الزواج، قال وهو من سنن المرسلين، وهو من سنن المرسلين، أي أن الرسل كانت فيهم هذه السنة وهي الزواج والنكاح. وقال الله سبحانه وتعالى في ذلك: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فدل على أن الزواج سنة الأنبياء. ولذلك فالذين يمتنعون عن الزواج بحجة التعبد إنما خالفوا سنة الأنبياء. ولذلك لما ادعى بعض أتباع النصرانية مسألة ترك الزواج، وأن ذلك لأجل أن يترهبن لأجل العبادة وأن يتفرغ لأجل العبادة، قال الله سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوه ما كتبناها عليه. يعني أن هذه الرهبانية ليست شيئا كتبه الله عز وجل عليهم، ولا هي من سنن الأنبياء، ومع ذلك ما رعوها حق رعايتها. ولذلك الذين خالفوا يعني أو تركوا الزواج إنما خالفوا الفطرة وخالفوا السنة، خالفوا الفطرة وخالفوا السنة. فالزواج كذلك يوافق الفطرة، يوافق الفطرة، وترك الزواج مخالفة للفطرة. لماذا؟ لأن الإنسان بطبيعته يميل إلى هذا الأمر، الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، وهذا شيء مغروز في النفوس. فمصادمة الفطرة بالامتناع عن الزواج هذا أمر ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما يأتي إنسان ويقول أنا أترك الزواج لأن هذا أفضل في العبادة، يقال له: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك من ظن أن هذا أفضل فهو غافل مخطئ. وأما ما ربما عرف عن بعض علماء الإسلام الأكابر كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنه لم يتزوج، فإن شيخ الإسلام رحمه الله يعتذر عنه يعني بأنه ما تعمد هذا الأمر، وإنما شغله العلم والجهاد حتى أنه ما كان يعني يعزم على هذا الفعل كثرة انشغاله بالعلم والجهاد. شيخ الإسلام كان في مجال الجهاد يجاهد ويقاتل، وفي مجال العلم معلوم، ثم البلاء والامتحان الذي كان يعيشه حتى لقي ربه سبحانه وتعالى، ولم يأتي في كلام شيخ الإسلام حرف واحد يدل على أنه يرغب في ترك الزواج. ولذلك فالزواج سنة شرعية وسنة ربانية، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال: وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. النبي صلى الله عليه وسلم يرغب، ولذلك الزواج مستحب في عند الإطلاق، وإن كان يتغير الحكم أحيانا بحسب حال الإنسان، فقد يتوجب على إنسان وقد يكره الإنسان. قد يتوجب على إنسان وهو من ملك الباءة والقدرة على الزواج ويخشى عليه الفتنة، فهذا يتوجب عليه أن يتزوج، وهو مباح ومستحب لمن لا يخشى عليه الفتنة وعنده الباء، وهو ربما يصل إلى الكراهة في حق من لا يملك باءة، سواء كان يقصد بها النفقة أو يقصد بها القدرة على إتيان النساء، فهذا ربما يكره في حقه، لأنه ربما يفتن المرأة. وقد يحرم على من كان هذا الأمر في حقه يضر به غيره، يضر به غيره، كالذي ليس يعني يرغب النساء ولا رغبة له في النساء ولا يعني إربة له، ويتزوج المرأة فيفتنها. ولذلك فالأمر يختلف باختلاف الحال. وفي العموم فهو عند الإطلاق مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أي القدرة على الزواج فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، يعني يجعل الإنسان يغض بصره عنده امرأة ويحصن الفرج لأنه عنده امرأة، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، لأن الصوم يضعف الشهوة فيكون له حصنا وحافظا من الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك، وفي رواية تربت يداك. فأيضا يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج من المرأة الدينة صاحبة الدين، ويبين لنا أن الناس يرغبون النساء لهذه الأمور. فكن أنت أيها المؤمن فطنا يعني زكيا في اختيار المرأة، فليكن أول ما تبحث عنه في أمر المرأة الدين. وقال في حق أيضا الرجل: قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال: وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب، الودود الولود الحسيب، يعني ينبغي على الرجل إذا أراد أن يتزوج أن يتخير المرأة ذات الدين، وذلك لأن المرأة إن كانت على دين كان هذا خير للعبد، أما إن كانت جميلة أو غنية أو نحو ذلك ولا دين لها ربما أهلكته في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله العافية. قال: وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب، الودود الولود الحسيبة. الودود هي كثيرة الحب لزوجها وكثيرة إظهار الحب لزوجها، ودود. الولود أفضل من المرأة التي لا تلد، لأن الولود يرجى منها الذرية، ولذلك يستحب أن يتزوج الإنسان من المرأة الولود. أين؟ قال: وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. إذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، يعني فيما يتعلق بأمر الخطبة والزواج أو مقدمة الزواج الخطبة، مقدمة الزواج الخطبة. فإذا وقع في قلب إنسان خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وهذا الحديث ونظائره جعل بعض العلماء أو جعل العلماء يختلفون في مسألة ما هو القدر الذي للرجل أن ينظر للمرأة أو ينظر من المرأة إذا أراد خطبتها والزواج منها. فتكلموا بأقوال كثيرة، أرجح هذه الأقوال هو قول الشافعي وبعض أهل العلم، وهو أن ينظر منها إلى الوجه والكفين وما يظهر عادة عند المرأة المتحفظة، عند المرأة. هذا أنا أقول بإجمال معنى كلام العلماء على الراجح، أنه ينظر منها إلى الوجه والكفين. وهناك قول قريب جدا منه، وهو أن ينظر إلى الوجه والكفين والرقبة والقدم ونحو ذلك. هذا يقصدون به ما يظهر عادة من المرأة في بيتها، وذلك لحديث جابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن استطعت أن تنظر منها إلى ما يعجبك فافعل. قال فجعلت يعني أنظر إليها من فوق شجرة أو نحو ذلك. فبعض العلماء وسع جدا وأطلق، قال ينظر ما شاء، وهذا كلام فيه نظر. وطبعا احنا الكتاب مش كتاب فقه مقارن وتفصيل، لكن خلاصة المسألة أن المرأة يعني كانت في هذا الزمان امرأة عادتها التحفظ، عادتها التحفظ، لأنه بيوت الناس العرب عادة بتبقى طابق واحد، عادة بيوت العرب طابق واحد، فالمرأة متحفظة في الغالب. أما يعني في زماننا هذا لو أطلقنا ده ما يظهر عادة، ده يعني مسألة فيها يعني هيبقى فيها شر كبير جدا. نعم. ولذلك ينظر إلى الوجه والكفين على قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والقول القريب منه إن حصل أنه نظر إليها في غير علمها أو بغير علمها، بغير علمها نظر إلى ما يظهر عادة أثناء المهنة، أثناء المهنة يعني وهي بتشتغل في بيتها ولا حاجة ويظهر عادة. إنما طبعا مع التوسع والإطلاق وخصوصا مع أحوال الناس في هذا الزمان قد يتعرض إلى بعض المواقف التي ربما تكون المرأة فيها على هيئة يعني لا ينبغي أن يعني ينظر إليها عندها، ثم كذلك ربما يساء به الظن ونحو ذلك. قال ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لأنه هذا مما يجعل العداوات بين المسلمين. إنه إنسان خطب امرأة تأتي أنت وتذهب إلى أهلها وتطلب خطبة المرأة وقد خطبها أخوك، قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. ولذلك هذا الإنسان لو فعل أثم، أثم. نعم. قال ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لا راغب أو لا تفوتيني نفسك ونحوها. قال ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. المعتدة هي المرأة التي في عدة، هي المرأة التي في عدة، إما عدة طلاق أو عدة وفاء أو عدة فسخ أو عدة خلع ونحو ذلك. فالمرأة التي مات عنها زوجها في عدة وفاء، المرأة التي طلقها زوجها طلقة أولى أو ثانية في عدة رجعة تسمى عدة رجعية أو عدة الرجعية، المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا هي تسمى بائن، تسمى بائن، هي في عدة استبراء رحم، في عدة استبراء رحم. المرأة التي اختلعت من زوجها مثلا هي بائن أيضا، بائن، وهي في عدة كذلك استبراء رحم، وهكذا. طيب، يقول ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، يعني لا يجوز أن يأتي إنسان إلى امرأة ممن ذكرنا في أثناء العدة ويطلب منها أو يطلب من يعني وليها الخطبة تصريحا، أريد أن أخطبك مثلا، أريد أن أخطب ابنتك، هذا لا يجوز، لأن هذه المرأة في هذا الوقت في عدة على الأحوال التي ذكرناها إجمالا. قال ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، يبقى لا يجوز التصريح أنه يصرح، لكن يجوز التعريض. لكن عند من؟ أنه معتد البائن بموت أو غيره، يعني الرجعية مثلا، هل يعرض لها بالخطبة؟ لأنها ممكن ترجع، زوجها ممكن يرجعها في أي لحظة الرجعية، ولذلك لا يجوز التعريض. كأن يقول لها ماذا؟ كأن يقول إني في مثلك راغب، حتى بتعبير عمي مثلا عندنا يقول والله أنا بدور على زوجة، إني أبحث عن امرأة صالحة لتكون لي زوجة، ده تعريض، نوع من التعريض. امرأة طلقت فهو يريد أن يعرض لها أنه ينتظر انتهاء عدتها ليتزوجها، فالتعريض مثل أن يقول إني في مثلك لراغب، أنا نفسي تبقى عندي زوجة زيك، أو أنني أريد امرأة صالحة، أو إذا انتهت عدتك فأخبرينا، كل ده اسمه تعريض. هذا لا يجوز في حق بعض المعتدات ويجوز في حق بعض المعتدات. قال ويجوز التعريض في خطبة البائن. البائن يعني احنا في حد مش واخد باله يعني ايه البائن؟ البائن يعني التي حصل بينها وبين زوجها ما قطع العلاقة الزوجية قطعا نهائيا، بانت منه يعني انفصلت، بانت يعني انفصلت انفصالا كليا. ولذلك البائن مثل التي طلقها زوجها ثلاثا، هذه تسمى بائن. التي مات عنها زوجها هذه تسمى بائن، الموت خلاص فصل بينها وبين زوجها. التي اختلعت من زوجها تسمى بائن. التي حصل فسخ في عقد زواجها تسمى بائن، فسخ بعيب أو نحو ذلك يعني، تسمى أو فسخ بما يقتدي، كأن تكون ممن لا يجوز له الزواج منها، اكتشف أنه بعد ما تزوجها أنها أخته في الرضاع، هنا بانت منه. إذن فلا يجوز التصريح لكل المعتدات، ويجوز التعريض لبعض المعتدات. قال ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، يبقى اللي زوجها مات يجوز لإنسان يقول لها لما تنتهي العدة أخبرينا مثلا، ثم تفهم هي أنه يريد الزواج منها، أو مثلا إني راغب في امرأة صالحة مثلك، ثم تفهم أنه منتظر مسألة انتهاء العدة. قال لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، قال ولكن لا تواعدوهن سرا، هذا يحرم أنك تأتي للمرأة في عدتها ولو كانت بائنا وتواعدها سرا، لما تخلص العدة أنا هتجوزك هتزوجك، هذا لا يجوز، لأنها في عدة وهذه الحالة لها حرمة، لا يجوز التصريح فيها بالزواج والخطبة. قال وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب أو لا تفوتين نفسك ونحوها. قال وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود، يعني ينبغي على الخاطب إنه لما يجي يخطب المرأة يخطب بخطبة ابن مسعود. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها في الزواج نحو ذلك. قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. على فكرة في كثير من إخواننا الخطباء بيضيف عبارة ليست ثابتة وهي نستهديه، نحمده ونستعينه ونستهديه، فهذه ليست ثابتة. نعم.